الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق أملا وحنينا. اجتهدت في تحديد نهاية الطواف ولكنها غير متأكدة من تحديد موقع الحجر بدقة وتسأل عن صحة الطواف. يا أيها الحبيب المحب اعلم رحمني الله وإياك أن الطواف يبدأ بالحجر الأسود ويختم بالحجر الأسود ولا بد أن تتوثق من ذلك، فإن كنت غير عالم بهذا فاسأل، فإن الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الآية قلت وسيدلونك إن شاء الله على الحجر، والله تعالى أعلى وأعلم. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق أملا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.